قرأنا والنظر له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطعي نظم جمع الجوامع: الفخر حكم الذهن أي ذو الجزم لموجب طابق حد العلم. يعني التقدير حد العلم هكذا هي الأول. الفخر يعني الفخر الرازع عن حد العلم. إيش قال؟ الفخر حد حكم الذهن حد العلم حكم الذهن إلى آخره. هكذا التقدير. ثم ضروريا رآه يسفر وابن الجويني نظري عسر. نعم. ثم عليه الأكثرون يطلقون تفاوتا ورده المحققون. طيب. الجمهور على أن العلم نظري يحد. إيه هذا رأي الجمهور أنه نظري، ما دام نظري يحد. وأحسن حدوده قول الإمام في المحصول حكم الذهن هو هذا اللي نظمه حكم الذهن، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. سيأتي احتراز أنه قال لمطابق لموجب يعني هنا. طيب. فالجازم يخرج الظن والشك والوهم. إذن حده لأنه نظري، الرازي حده لأنه نظري وتابعه عليه السبكي يعني. فالجازم يخرج الظن والشك والوهم لأن ليس فيها جزم هذه الأشياء. والوهم والمطابق يخرج الجهل. إذا كان غير مطابق الواقع هو جهل. السلام. غير هنا. والموجب يخرج التقليد. أيوة. قال لموجب خرج التقليد. التقليد لا يسمى علما، لا يسمى علما، لأنه اتباع قول الغير من غير دليل، إذا ليس علما هذا. قول لموجب طابق يخرج التقليد. نعم. واختار الإمام أنه ضروري. الإمام اللي هو الرازي، عفوا لا من السبكي، لأن الرازي ذكر هو اختار انه ضروري، لكن ذكر له تعاريف مع انه اختار انه ضروري. قال الفخر حد العلم ايش؟ اي ذو الجزم لموجب طابق. ايه يعني الفخر الرازي قال مع كونه نظريا لكنه مع كونه ايش؟ ضروري، لكن يحد، يقبل ايش؟ انه يحد، يقبل التعريف. لانه قال ثم ضروريا رآه يسفر، ضروري يعني العلم ضروري ليس نظري، ويقبل ويسفر يعني يقبل التعريف، يقبل الحد، يسفر يعني يعرب، المراد بيسفر يعرب يعني. واختار الإمام أنه لكن هو إيش اسمه بالأول قال الفخر حد العلم أول حده ذكر أنه وقال أنه ضروري يعني ليس معنى ذاك. لماذا في الشرح قال نظري؟ قال في الشرح قال تناقض بين كلام الفقر. بالأول قال نظري وحده، ثم قال ضروري يقبل الحد. نعم. قال واختار الإمام أنه ضروري أن يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. طيب. لأن علم كل أحد حتى من لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان. نعم. بأنه عالم بأنه موجود. أو ملتذ أو متألم ضروري. نعم. طيب. وإذا كان ضروريا فلا يحد، فلا ينبغي أن يحد، لا فائدة في حد. والرازي يقول ضروري يحد، يسفر يعني يحد. نعم. إذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله من غير حد. وفهم صاحب جمع الجوامع أن الإمام يرى أنه ضروري وأنه يحد، فحكاه عنه مع حكاية قول بأنه ضروري لا يحد. أيوة ذكر في إذا نقل عنه مرة نقلين، نقل أنه ضروري يحد ونقل أنه ضروري لا يحد. وأشار إلى إلزامه التناقض. صحيح. وليس كما فهم ابن السبكي. نعم. لأن الإمام إنما حده أولا بناء على قول غيره إنه نظري. هذا قال الفخر حد العلم قال حكم الذهني أي المجزم حكم الجزم الموجب طابق عرفه بناء على رأي غيره، يعني هو لا يتبنى، الرازي لا يتبنى أنه نظري يحد، الرازي يقول ضروري. أهلين وسهلين طيب. وليس كما فهم لأن الإمام إنما حده أولا بناء على قول غيره إنه نظري، مع سلامة حده مما ورد على حدودهم الكثيرة، ثم قال إنه ضروري اختيارا، ثم قال ثم ضروريا يراه يسبر، يعني هذا اختيار الرازي، عرفه الرازي عرف العلم بناء على قول غيره أنه نظري، لكن هو اختار أنه ضروري، ومع كونه ضروري يقبل الإيش الحد يحد. دل على ذلك قوله في المحصل ليش اختلفوا، هو له الكتاب المحصل المحصل أيضا له حصل أفكار في التحصيل والحاصل، هذا غير حصل في علم الكلام شيخ في المعلم الكلام. أيه دل على ذلك قوله في المحصل اختلفوا في حد العلم، وعندي أن تصوره بديهي أي ضروري، حقق ذلك الشيخ جلال الدين في شرحه. فلذلك أصلحت العبارة في النظم وقدمت حكاية الحد عنه على حكاية اختياره لكونه ضروريا كما هو حده على رأي غيره، ثم قال ثم ضروريا بناء على اختياره هو كما هو الواقع في المحصول. وإن أفهمت عبارة جمع الجوامع خلافه حيث أخره، يعني جمع الجوامع أخر ما ذهب إليه، ما أخر اختيار الرازي، والناظر في جمع الجوامع يظن أن الأول هذا هو اختيار أو هذا هو رأي الرازي، بينما هو ليس رأيه، هذا رأي غيره أنه نظري. واختار إمام الحرمين أنه نظري حده عسر قال لخفائه، وابن الجويني نظري عسر، يعني عند ابن الجويني، عند ابن الجويني إمام الحرمين نظري ويصعب إيش حده. وإنما يعرف بالتقسيم أو يعرف بالتقسيم والمثال. واختلفوا هل يتفاوت العلم في جزئياته، أي يكون علم أجلى من علم، هل يكون علم أقوى من علم، هو كل علم بس هل يكون علم أقوى من علم، يعني يتفاوت من حيث الجزئيات. فالأكثرون قالوا نعم، لأن العلم بأن الواحد نصف الاثنين مثلا أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حادث. هذا رأي بعضهم، في عندنا علم اليقين وعين حق عين حق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. نعم. ومنع ذلك المحققون وقالوا لا يتفاوت، ولا يتفاوت إلا بحسب التعلقات. المحققون قال العلم من حيث هو هو لا يتفاوت، لكن بحسب التعلقات، يعني علم زيد بأنه مثلا أنه يوجد في الغرفة مثلا أو يوجد مثلا مليون أكثر من علم أن قال يوجد ألف مثلا، حسب التعلق المتعلقات. وإنما التفاوت فيها بكثرة المتعلقات في بعضها دون بعض. ومن فوائد الخلاف أن الإيمان هل يزيد هذا ثمرة بناء على أنه من قبيل العلوم إلى الأعمال خلافا للمعتزلة. طيب هو المعتزلة قال هو من قبيل إيش بناء على من قبيل إيش العلوم لا العمل، المعتزلة قالوا من قبيل العمل الإيمان، هو عند الجمهور اعتقاد، الإيمان اعتقاد وليس عمل، منهم من رأى أنه عمل للصلاة يعتبر هذا من الإيمان والصيام، هل ثمرات الإيمان. نعم. والجهل فقد العلم بالمقصود أو تصويره مخالفا خلف حكوا. نعم، هل هو فقد العلم المقصود أو تصوير المقصود على خلاف ما هو عليه. أيوة كلاهم، بس واحد مركب وواحد جهل مركب وواحد جهل بسيط. حكى في جمع الجوامع في حد الجهل قولين مأخوذين من قصيدة ابن مكي في العقائد. أي الصلاحية، وإن أردت أن تحد العلم من بعد حد الجهل، أن تحد الجهل من بعد حد كان سهل، فاعلم بأن إيش العلم هذا أحسن الحدود، موجودة عندي هاي الصلاحية. مثل صغير وعليه تعليقات. إذا مأخوذ من قولين مأخوذين من قصيدة ابن مكي في العقائد، أحدهما أنه انتفاء العلم بالمقصود، والثاني أنه تصور المعلوم على خلاف هيئته في الواقع. ذكر أيضا إمام الحرم بسيطا، وهذا ممكن ما أدري هل هو كلام في الورقات، يمكن ما جاء بالاثنين، لكن العمريطي ذكر أنه بسيط ومركب في النظم، نظم العمريطي الورقات. نعم، إحنا نكتفي بشرح هذا اللي هو إيش الجهل. قال الزركشي وتبعه العراقي: وحكاية القولين هكذا غريب، والمعروف تقسيم الجهل إلى بسيط ومركب. أي صحيح، هذا تقسيم للجهل ليس تعريفا لنا. كونه بسيط أو مركب هذا تقسيم له، أما الجهل هو له تعريف، لابد أن يكون له تعريف غير هذا التعريف. فقد العلم بالإيش بال يعني هو انتفاء العلم عما من شأنه أن يعلم، هكذا قالوا، انتفاء العلم عما من شأنه أن يعلم، وينقسم إلى بسيط ومركب هكذا. فالبسيط هو المذكور في الحد الأول، والمركب هو المذكور في الحد الثاني. هكذا ذكره الإمام والآمدي وغيرهما. اللي عندك وغيره ولا وغيره عندي حط أصلحها. وقال الرافعي في باب الربا: معنى الجهل المشهور الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني البسيط. ويطلق ويراد به عدم العلم، وأحيانا يراد بالجهل عدم، سواء كان بسيطا أو مركبا. الشيخ جلال الدين جعل الأول شاملا للبسيط والمركب، وقال: والجهل انتفاء العلم بالمقصود، أي ما من شأنه أن يقصد ليعلم، سواء كان بأن لم يدرك أصلا يسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته. يعني أن التعريف المذكور في الكتاب يشمل الاثنين، يشمل الجهل البسيط والمركب. ويسمى أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع، ويسمى الجهل المركب. وقيل: تصور المعلوم، أي إدراك ما من شأن أن يعلم على خلاف هيئته في الواقع، هذا البسيط. فالجهل البسيط على الأول ليس جهلا على هذا، على هذا يعني انتفاء العلم عن الشيء لا يسمى جهلا على إذا قلنا هو علم بالشيء على خلاف، أو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، لا يدخل الأول فيه. وسمي الأول بسيطا لأنه جزء واحد، والثاني مركبا لأنه مركب من جزئين، لأنه لا يعلم أنه لا يعلم. الجهل بالمدرك على هيئته. أيوه. إيش مع الجهل بالمدرك؟ في هذا أقبح، إذا كان قد تصور الشيء على خلاف ما هو عليه أقبح من الإنسان يقول لا أدري عنه. المركب أقبح من البسيط. نعم. الجهل بالمدرك على هيئته مع الجهل بأنه جاهل. خلاص انتهى. بس فيه خطأ يعني. السهو أنا. لا خلي السهو.